يكون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. يحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر شوال. فمن نعم الله سبحانه وتعالى على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن خصها بمواسم للخيرات عظيمة يتقلب فيها المؤمن من خير إلى خير، فما يكاد ينتهي رمضان وهو الذي اختصه الله بعبادة الصيام، وهي أبرز عبادة للتقويم والتهذيب، إلا وأردفها بأشهر الحج التي تبتدئ بشوال، وذلك حتى يبقى المسلم في تلك الأجواء الروحية ممتدة الأمد تزكو فيها نفسه وينطلق فؤاده إلى أجواء عليا من الروحانيات ومن السمو الخلقي والروحي الذي يبعده عن الشهوات وعن الماديات. إخوة الإيمان والإسلام، ومن أجل ذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم، نأنسه بتلاوته ونرتب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 86 بعد 100 من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى فإن ذلك سبحانك

صدق الله.